مستقيم ينير به الحياة ويهدي به الحياة، فهو دستور المسلمين، به تحيا قلوبهم، وبواسطته تزكو نفوسهم، ومن خلاله تتهذب أخلاقهم، كما قال عز وجل في حقه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. من تمسك به نجا من الفتن، فهو روح المؤمن ونور هدايته، كما قال عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وهذا الكتاب العظيم قد بلغ في الجمال والتأثير قدرا جعل تأثيره غير منحصر في البشر فحسب، بل تعداهم إلى خلق آخرين. فها هو فريق من الجن لما سمع كلام الله آمن به، لما سمع كلام الله آمن به وعظمه واهتدى به إلى الخير، كما قال عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. بل حتى الملائكة عليهم السلام يتأثرون بالاستماع للقرآن الكريم. فقد جاء عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: بينما أنا أقرأ من الليل سورة البقرة وفرسي مربوطة عندي، إذ جالت الفرس فسكت فسكتت، فقرأت فجالت فسكت فسكتت، ثم قرأت فجالت، وكان ابني قريبا منها فأشفقت أن تصيبه، فرفعت رأسي إلى السماء فرأيت مثل الظلة، فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته بما رأيت، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إني أشفقت أن تطأ الفرس ابني وكان منها قريبا، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها، فقال صلى الله عليه وسلم: أو تدري ما ذاك؟ قال: قلت لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت، أي لو بقيت تقرأ، لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. هذه رواية البخاري في صحيحه. وفي رواية أخرى عند غير البخاري أن أسيد بن حضير رضي الله عنه كان يقرأ القرآن وهو على ظهر بيته، وكان رضي الله عنه حسن الصوت بالقرآن، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بينا أنا أقرأ إذ غشيني شيء كالسحاب، والمرأة في البيت والفرس في الدار، فتخوفت أن تسقط المرأة وتنفلت الفرس فانصرفت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا أسيد، فإنما هو ملك استمع القرآن. نعم عباد الله، إنه كلام الله الذي لا تنقضي عجائبه، تكفل الله بحفظه من التحريف والتبديل. فقال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. جاء في الحديث عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفتن، فقيل: يا رسول الله، ما المخرج منها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كتاب الله فيه نبأ من قبلكم، وفصل ما بينكم، وخبر ما بعدكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تلتبس به الألسن، ولا تزيغ به الأهواء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا يشبع منه العلماء، ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم يتناهى الجن إذ سمعته أن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن اعتصم به هدي إلى صراط مستقيم. جعله الله للمؤمنين شفاء ورحمة، فقال عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. جاء في مستدرك الحاكم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا القرآن مأدبة الله، فاقبلوا من مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله، والنور المبين، والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن تبعه، لا يزيغ فيستعتب، ولا يعوج فيقوم، ولا تنقضي عجائبه، ولا يغلق من كثرة الرد. اتلوه، فإن الله يأجركم على تلاوته، كل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رفع الله منزلته، فوصفه بأجل الصفات، وذكره بأعظم الأسماء، ليعلم الناس قدره وعظمته، فهو كتاب خير وهدى للعالمين، كما قال عنه سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وهو كتاب محكم مفصل، قال فيه عز وجل: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وهو كتاب حق، هو كتاب حق لا باطل فيه، كما قال عنه سبحانه وتعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بفضائل كثيرة للقرآن الكريم، تعود بالنفع على الإنسان في دنياه وآخرته. ومن هذه الفضائل عباد الله الخيرية لأهله، كما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعلمه. ومن هذه الفضائل الشفاعة لأصحابه، كما قال عنه صلوات ربي وسلامه عليه: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ومن فضائل القرآن أيضا الشهادة لصاحبه يوم القيامة وإدخال السرور عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاهد يقول لصاحبه: أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهل الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. قال: وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن، فقال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. والقرآن عباد الله رفعة لصاحبه في الدنيا ورفعة لصاحبه في الآخرة. فعن نافع بن عبد الحارث أنه لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعسفان، وكان عمر إذ ذاك يستعمله على مكة، فقال عمر له: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزاء. فقال عمر رضي الله عنه: ومن ابن أبزاء؟ قال: مولى من موالينا. فقال عمر متعجبا: فاستخلفت عليهم مولا من الموالي؟ فقال: إنه قائل لكتاب الله عز وجل، عالم بالفرائض. فهنا قال عمر رضي الله عنه، وهذا موطن الشاهد: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وتلين لعظمته الجبال الرواسي، لو أن